طب ان كان فيه طرف راجح شويه يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى وهم. يبقى كل قضايا نسبيه لا تخرج عن هذه الايه، كل قضايا تشوف اهي واقعه ام غير واقعه. يقول لك غير واقعه، غير واقعه ليه؟ فيها شك. تقول له هو الشك ده ايه؟ قال لك النسبتين تبقى انا مش عارف زيد جواد ولا بخيل، يبقى ده اسمه ايه؟ شك. طب ان كان يترجع عندك انه جواد يبقى ده اسمه ظن، ان كان يترجع عنك انه ايه يبقى وهم. يبقى اذا كانت النسب غير واقعيه تبقى فيها كم حكم؟ يا شك يا ظن يا وهم. طب وان كانت واقعه، ان كنت معتقد ايه؟ يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش؟ ان دللت تبقى علم، وان ما دللتش تبقى تقليد. يبقى ان كنتم تعلمون اي علما ايه، قضيه نسبيه واقعه معتقده، تستطيعون ان تدللوا ايه؟ ان تدللوا عليها. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ساعه ما نزلت هذه الايه الصحابه ايه؟ ارتعشوا، قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم؟ المسألة دي يعني الظلم بيجي برضو كده في التصرفات. فرسول الله عالم ان دي تفزعهم، قال لهم لا، انما الظلم اللي هو قال الله فيه ان الشرك لظلم عظيم. ليه؟ ام قال لك يعني حتى النص يدين هذا. هو قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم. يبقى الظلم اللي هنا اللي فيه الكلام متعلق بايه؟ بالايمان ولا بالعمل؟ بالايمان. الظلم اللي موجود هو الظلم المتعلق بايه؟ بالايمان مش بالعمل. ما قالش الذين امنوا وعملوا ولم يظلموا، لا، لان الذين امنوا ولم يلبسوا اعمالهم بظلم ولا ايمانهم بظلم. يبقى الكلام في الايمان. يبقى ما دام ظلم في الايمان ده ظلم القمه، ولذلك ان الشرك لظلم ايه؟ ان الشركه لظلم عظيم. ام قال لك يعني ايه لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قال لك فيه اشياء صحيح الناس معتقده ان الاله واحد، انما زي ما قلنا يفتنون في بعض الاسباب، يفتنون في بعض الايه، يبقى دول يبقى عندهم كده يعني. ولذلك ايه؟ ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني ما فيش واحد ادى الالوهيه لحقها تمام وانه لا نافع ولا ضر الى الله. وانت تيجي تكلم واحد تقول له يا سيدي ربنا، يقول لك ايوه انما السبب برضه السبب. الله، تيجي تقول له انا ادعي لك دعوه الخير لان ربنا يملك، يقول لك بل لكن برضه السبب يعني مش على الله. يبقى اذا برضه الاسباب لها ايه؟ لها قوه السيطره على حركه ايه؟ على حركه حياته. ولذلك لما يجي واحد مثلا يطلب منك مثلا طلب، تقول له والله ده مش فيدي، انما انا ادعي لك دعوه الخير، ربي وربك هو اللي يقدر على الحكايه دي. لذلك الذي يقبل ان تدعو له بنفس راضيه تتقضي له حاجته، واللي يقعد بقى يقول لك برضه لكن الاسباب، تقول له طب خلاص اتفتنت في الاسباب. يبقى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ايه؟ لم يخلطوا ايمانهم بايه؟ بظلم. يبقى الظلم هنا المراد به ايه؟ الشرك. لأن الكلام في مين؟ في الإيمان، لأن فيه فرق بين ظلم في حقيقة الإيمان وظلم في العمل المترتب على الإيه؟ الإيمان. ولذلك إيه؟ من لم يحكم بما أنزل الله ظالمون وفاسقون وكافرون. أهو كافرون لأن الظلم كان في منطقة الإيمان. خلاص؟ حكمت في قضية عقدية، إن الله مش واحد، إن الله مش عارف إيه، يبقى أنت حكمت في قضية عقدية، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ طب حكمت في قضية كبائر، فأحللت ربا أو أحللت زنا أو عملت مش عارف إيه، يبقى ده فسق. إنما حكم بين اثنين، إن ده عليه خمسة وده عليه خمسة وبعدين عملت دي، يبقى إيه؟ يبقى ده الظلم اللي هو بمعنى الإيه؟ الظلم الخفيف، مش الظلم الإيه؟ ولذلك من لم يحكم بما أنزل الله، مرة يقول فهم الإيه؟ إن كان الظلم في مسألة عقدية. طب ومن لم يحكم بما انزل فاولئك هم الايه؟ ان كان الظلم في مساله كبيره. والظلم بقى العادي بتاع عليا وعليك دي، يبقى ده الظلم الايه؟ الخفيف. ولكن الحق سبحانه وتعالى قال الذين امنوا ولم يخلطوا ايمانهم بظلم. والى لقائنا اخر ان شاء الله.